هل يسأل عن طريقة الصحيحة في الحكم على الرجال؟ ذكرنا فيما سبق الكلام في هذه المسألة وأطلنا الكلام بحمد الله، وكثير ما نتكلم عن هذه المسألة. يقول: ذكرت أن الحسن قد سمع من جندب، وذكر أبو حاتم أن الحسن لم يسمع من جندب، ما أذكر ما أدري عن هذا الشيء، لكن ترى جندب أكثر من واحد من الصحابة، هناك جندب الأزدي جندب الخير، وقد روى عنه الحسن، فقد يكون جندب الأزدي. أما جندب من عبد الله البجلي فقد ثبت أنه سمع منه كما ذكر في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فالشيخان قد أثبت سماعه.